ندخل على باب جديد وهو باب الوضوء. والوضوء طبعا نعلم أنه أمر من الله سبحانه وتعالى، ولا تصح الصلاة إلا به، فهو شرط من شروط صحة الصلاة، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ماشي. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه؟ حتى يتوضأ. يبقى لا صلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. في حديث آخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يعني ربنا ما بيقبلش الصلاة من غير طهارة، ولا بيقبل الصدقة من الحرام. لأن ممكن واحد يروح يسرق ويقول: أنا هبني جامع، الله لا يريد منك أن تبني له بيتا من الحرام، لأن النبي يقول: إن الله طيب لا يقبل إيه إلا طيب. يروح يتعامل بالربا ويجيب الفوائد والربا ويروح يبني مسجد، أو يقول لك: ده أنا بتصدق على الفقراء والمساكين، الله لا يريد منك مالا حراما. زي اللي تشتغل رقاصة طول عمره، أو ممثلة فاجرة تفجر وتأتي بالأموال وتقول لك: ده إيه، بنعمل موائد الرحمن، بنعمل موائد الرحمن، وتروح تعمل عمرة وتروح تحج وتتصدق وتعمل. لا، أنت مش هتمثلي على الله، أنت تروحي تفجري وترتكبي الفواحش في الأفلام والمسلسلات وغير ذلك، وتتعري وتفتن الناس وتعمل حاجات رصيد لها ثواب طول عمره وبعد مماته. يعني الأفلام القديمة اللي معمولة من 50 سنة لسه موجودة لغاية دلوقتي، صح ولا أنا غلطان؟ أفلام فلان وأفلام فلان وأفلام، مش عايزين نذكر أسماء بقى، لسه موجودة لغاية دلوقتي. هم ميتين في القبر، هم ماتوا في القبر، وما زالوا يضللون الناس بأفعالهم. الرقصة تموت وشريطها موجودة ترقص للناس وتفتن وتتحمل الذنوب والمعاصي طالما أن أفلامها ورقصها يفتن الناس. لأن دي بيسموه من زي ما في حسنات جارية في سيئات إيه؟ في سيئات جارية. الصدقة الجارية هي إيه؟ صدقة الجارية هي التي يمتد نفعها على الناس بعد الموت. لما تعمل طرمبة ولا تعمل كولدير ولا تعمل المية ولا تعمل أي مشروع، دي اسمه صدقة جارية. صدقة جارية الحسنات إيه؟ النفع بتاع العمل مستمر. يعني واحد مثلا جاب جهاز للكلى، للكلى يعني أو غيره، وحطه في مستشفى، ده من الصدقات الجارية. طول ما الناس بتتعالج والناس بتنتفع والثواب بيروح لصاحبه في القبر. طب واحد عمل معصية والمعصية مستمر ضرره مش نفعها بقى، يبقى يذهب إليه في قبره إيه؟ يذهب إليه، تذهب إليه السيئات في قبره. والرسول يقول: من سن سنة حسنة فله إيه؟ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذر ان انت تسن سنة سيئة أو تعمل عمل قبيح له أضرار على المسلمين يستمر هذا الضرر سنوات طوال بعد الموت، فإنك تموت والسيئات تأتي إليك في قبرك، واللي عمل سنة حسنة يموت والحسنات تأتيه إيه؟ في قبر، كما قال النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إيه؟ إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد إيه؟ صالح يدعو له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ما تخليكش قدوة للناس في الشر، خليك قدوة للناس في الخير دايما، خليك قدام الناس في الطاعة، ووعى احذر أن تكون إماما للناس في الشر والضلالة، اوعى تبقى قدام الناس في الشر، لأنك هتشيل أوزار مش وزر واحد، يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وربنا علمنا من صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا إيه؟ هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إيه؟ للمتقين إماما. خليك إمام للمتقين ولا تكن إماما للمفسدين والمجرمين. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله إلى يومنا هذا، فصار معلوما من الدين بالضرورة. فضل الوضوء بقى إخواني، يعني نذكر بعض الأحاديث في فضل الوضوء. عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمع كده وشوف فضل الوضوء عشان تجدد النية، ولما تتوضى تبقى نشيط وعندك همة وفرحان ومبسوط، وما يهمكش المية الساعة، ما يهمكش البرد، لا تتوضى كده وانت نشيط ومبسوط، لأن اللي بيخلي الإنسان يؤدي العبادة وهو كسلان وزهقان إنه مش عارف فضله، لا يستحضر الفضل، بيصلي على إنه بيصلي عادي، بتوضى على إنه بتوضى عادي، ولذلك ممكن يبقى متضايق. إنما الإنسان اللي بيؤدي العبادة هو يعرف فضلها وقيمتها وأجرها وثوابها ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فإنه يكون نشيطا في العبادة سعيدا بها مطمئن النفس منشرح الصدر هادئ البال. قال النبي محمد: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه. ساعة ما الرسول بيقول لك لما تتمضمض الذنوب تنزل من حنكك مع المية، ها خلي بالك معاي، خرجت الخطايا ايه؟ الا ان لم اخذ الخطاء، الذنوب دي عاملة زي الاوساخ والقاذورات والتراب والغبار، فمية الوضوء بتغسل الذنوب وتنزلها مع المية، خلي بالك معاي. فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، لما تغسل الأنف وتدخل المية في الأنف وتخرجه تنزل الذنوب مع الإيه؟ مع الأنف. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، لما تغسل وشك الذنوب تنزل مع إيه؟ تنزل من الوجه حتى تنزل من تحت أشفار العينين، من تحت الشعر. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، تنزل الذنوب من تحت الإيه؟ من تحت الأظافر. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، شوف بتنزل من المنافذ كله، من تحت أشفار عينيك، من فمك، من أنفك، من أذنيك. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه. الله، طب ما انت لما تتوضى كده كل الذنوب هتتغسل، كل الذنوب اتغسلت كده، طب امال الصلاه دي هتروح فين؟ هنصلي ليه بقى؟ ما تصلي على الحبيب محمد. يعني انت بمجرد ما تتوضى كل الذنوب اللي انت عملتها من الصغائر تنزل مع ايه؟ مع الوضوء. اما الكبائر فتحتاج الى توبه، الكبائر تحتاج الى توبه، الكبائر تحتاج الى ايه؟ يعني الكبائر لا يكفرها الا التوبه، والصغائر يكفرها الاعمال الصالحه. يكفرها ايه؟ الاعمال الصالحه. خلي بالك من دي قوي، لان ممكن واحد يقول ايه؟ طب ما انا اروح ازني بقى وبصلي او اتوضا. لا، ده الزنا كبيره، لا يكفره الا ايه؟ التوبه الصادقه، ان انت تتوب وتندم وترجع وتعزم انك ما عدتش ترجع ابدا الى الذنب. طيب الصلاه بقى، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافله. يعني لما الذنوب كلها تنزل من وتتغسل بالوضوء، يبقى مشيك بقى من البيت للمسجد او مشيك للمسجد والصلاه اللي انت بتصليه ده زياده من عند الله سبحانه وتعالى وفضل، تكون نافله، اي زياده، اجر زائد يكتبه الله لك، لان الذنوب قد محيت. فالعمل الصالح اما ان يمسح الذنب واما ان يزيد في الاجر. فاذا مسح الذنب بالوضوء فلم يبق لك الا ان يكتب لك ايه؟ عمل زائد من الاعمال الصالحه. شوف فضل الوضوء. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الخصله الصالحه تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. والإسناد فيه ضعف لكن يشهد له ما قبله. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ الرسول بيقول لنا أعرفكم الأعمال اللي ربنا بيمسح بها الذنوب؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به إيه؟ الدرجات. يعني يمسح لك ذنوب ويرفع لك درجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ذكر كم عمل كده؟ ثلاثة. أول عمل إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إن أنت تسبغ الوضوء، يعني يبقى الجو برد مثلا، الجو برد وانت الميه تليجه وانت بتتقن الوضوء قوي، مش بتكروت، لا بتتقن الوضوء، تسبغ الوضوء، اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى ايه؟ الى المساجد. ما قالش الى القهاوي، لان كثره الخطى الى القهاوي والخمرات والبارات والاماكن الفساد، لا ده بتحمل اوزار فوق الاوزار. إنما قال لك وكثرة الخطى إلى المساجد. رايح فين؟ رايح المسجد. جاي منين؟ جاي من المسجد. رايح فين؟ رايح المسجد. جاي منين؟ جاي من المسجد. يا دي حاجة وحشة، حاجة تنكسب منها؟ ده أنت أصول تبقى فرحان، أصول تبقى سعيد، أصول تبقى مبسوط. ده مش عار، ده مش عيب، ده شرف. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إيه؟ بعد الصلاة. يعني صليت المغرب وما فيش وراك مصلحة، اتعشيت وما انتش جعان، فانت قلت اما اقعد للعشاء، قعدت من العصر للمغرب، قعدت من الظهر للعصر، قعدت من الفجر لطلوع الشمس وصليت الضحى وروحت مثلا. لما يكون فاضي وما راكش مصلحة وراك مصلحة روح اقضيهم ما فيش مشكلة. يبقى انتظار الصلاة بعد ايه؟ بعد الصلاة. قال النبي فذلكم الرباط. الرباط اللي هو الجهاد في سبيل الله، كأنك يعني لما تقعد في بيت ربنا وتنتظر الصلاة أنت كالمرابط في سبيل الله، زي الجندي اللي شايل سلاحه واقف على الحدود يحمي الأرض والعرض والدين والمقدسات. لا طبعا كل ما تلحق من الأول كل ما تاخد أجر، يعني اللي هيدرك تكبيرة الإحرام ربع ساعة وما بيجوش كمان، طب احنا هنصلي قبل ما ييجوا، صلى على الحبيب محمد عشان يبقوا يتوبوا الى الله ويبطلوا الحركات اللي هم بيعملوها دي. سمعنا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبرة، الرسول زار المقابر، فقال ايه؟ قال السلام عليكم. خلي بالك بقى معاي، خلي بالك من الناس اللي دايما يفوتوا على المقابر ويقول لك ايه الفتح، ايه الفتح يا عم، ما تقول زي النبي اهو كلام النبي اهو، ما قالش بقى الفتح خالص ولا ورد عنه ان هو لما فات على المقابر قال الفتح، انما قال ايه ساعة معده قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قال ايه؟ ها اول كلمه تقولها ايه؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وانا ان شاء الله بكم عن قريب لاحقون. يعني بيقول لهم ان شاء الله قريب خالص جايين لكم. ده دي كلام سيدنا النبي بيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. وبعدين تدعي لهم بقى، تدعي لهم. سهلة دي ولا صعبة؟ إنما الناس خلاص تسيب دعاء النبي وكله إيه، تسمع بقى إيه فتحة، نبيع جاموسة الفتحة، نخطب واحدة الفتحة، عايزين ننصب على واحد الفتحة، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقول لك ايه الفتح يا عم، ان تمام التمام، وتلاقيه يعني واكل مال النبي وناصب على الناس. لا احنا عايزين نقتدي بالنبي، اسمها الخطبة، انا جاي اخطب بنتك، اسمها ايه؟ انا جاي الخطبة وليست الفتحة، وما الناس بيقولوا الفتحة، انا جاي اقرا الفتحة، لكن هي اسمها ايه؟ اسمها الخطبة، احنا جايين نخطب بنتك، طالبين ايدين بنتك، بس هو ده اسمه. خلاص بقى في حاجات تانية، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. المهم الرسول، عشان اكمل بس الحديث في فضل الوضوء ونبدأ في الدرس اللي جاي في فرائض الوضوء وسنن الوضوء، نخلص الحديث ده. قال وددت لو أن قد رأينا إخواننا، بعد ما قال الدعاء ده عند المقابر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم عن قريب اللاحقون، قال وددت أن قد رأينا إخواننا، بقول أنا كان نفسي، معنى الكلام كان نفسي أشوف إخواني. قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ تم احنا إخوانك، ما انت شفتنا اهو، ما احنا إخوانك، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي. أنتم ايه؟ ها؟ أنتم ايه؟ أصحاب. ثم الإخوان أحباب مين؟ قال وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. أما إخواني وأحبابي، أنتم أصحابي، أما إخواني وأحبابي الذين آمنوا بي ولم يروني. الذين إيه؟ آمنوا بي ولم يروني. يبقى أنت لما تؤمن بالنبي وانت ما شفتش النبي وتحب النبي وتسمع كلام النبي وتقتدي بالنبي وتحيي سنن النبي، يبقى انت ايه؟ من اخوان النبي ومن احباب النبي، يبقى انت اخو النبي وحبيب النبي. فقاموا قالوا له ايه؟ قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ طب انت هتعرفهم، بيقولوا له طب انت هتعرفهم يوم القيامة ازاي ان دول من أمتك؟ لما تشوفهم هتعرفهم ازاي؟ قال لهم النبي أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة. الغر المحجلة اللي لها بياض في الجبهة، هي سودة لونها ايه؟ خيل لونه اسود بس له بياض في الجبهة وله بياض في الايدين وفي الرجلين. فلما يكون واحد عنده خيل كلها سودة وفيها بياض وبين خيل سود، يعني في خيل اسود سواد كامل وهو له خيل أسود وأبيض، يعرفها أم لا يعرفها؟ يعرفها. قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، في خيل أسود تمام سود سواد كامل وهو له 5 16 20 فيهم سواد وبياض، فقال النبي ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله يعرفه. قال فإنهم يعني الذين آمنوا بي ولم يروني واتبعوني يأتون يعني يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. يبقى الرسول هيعرفك بإيه؟ بآثار الإيه؟ الوضوء. غرا محجلين يعني إيه غرا محجلين من آثار الوضوء؟ الغر الذي له بياض في الوجه، والتحجيل البياض في اليدين والقدمين. قال وأنا فرطهم على الحوض يعني أتقدمهم على الحوض، ألا لا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم بدلوا بعده فأقول سحقا سحقا. نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله.